فتعود كما كانت سمراء ليس بها أي شيء. آمنوا ولذا قالوا آمنا برب موسى وهارون. فرعون الطاغية لما رأى الأمر هكذا وأن ميزانه مرجوح وأن ميزان موسى النبي الرسول الكريم على وارتفع عاد إلى حيلة، وهذه حيلة العاجز. العاجز عن البيان وعن الحجة عندما يجري الحوار وعندما تجري المحاججة وعندما تقع المجادلة إن لم يكن له حجة يعود إلى السباب، يعود إلى التهديد، يعود إلى الانتقام. ففرعون لعنة الله تعالى عليه عندما عجز قال ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، ذروني اتركوني لينتقم من هذا العبد موسى صلى الله عليه وسلم. وتعلمون أن فرعون كفرعون مصر أن الطاغية أن الذي بيده الحل والعقد أن الذي بيده القوة أن الذي يكون معه الرعاع والسواد الأعظم إذا تهدد وإذا تكلم أخاف. ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض فساد. وهذه الكلمة مرة أخرى أقول ليست بالسهلة. لو توعدني زميل أو لو توعدني ممثل لي سأفعل وأفعل وأفعل دخل في قلبي من الرعب ما الله تعالى به عليم. فكيف بصاحب الصولة والصولجان والسيف والمنجنيق والذي يقتل ويحرق والذي أراد أن يبنى له بناء ليذهب ويرى رب موسى؟ لكن المؤمن لا يخاف بل ياوي إلى ركن شديد ويلجأ إلى ربه ويستعيذ به. ولهذا استعاذ موسى صلى الله عليه وسلم بربه، لجأ إليه بأسلوب رقيق يدل على عدم الخوف. فرعون يقول ذروني أقتل موسى، وموسى يقول عليه الصلاة والسلام إني عذت بربي وربكم إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. هذا أسلوب عظيم نستوحي منه ونشتم منه عدم الرعب عدم الخوف قوة الإيمان واليقين بالله اللجوء إلى الله. إني عدت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. قارن أيها السامع بين العبارتين ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، وموسى يقول إني عذت بربي وربكم. اسمع العبارة والله تجد الفارق كبير. وهكذا المؤمن عليه أن يعود بربي عند المهمات عند الشدائد يلوذ إلى ربي عند الرجاء عند الطلب. ولذا قال القائل يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به فيما أحاذره. العذاب إنما تكون مما تخاف، واللياذة أقول لذت ألوذ لاذ بمعنى طلب، عذت عاذ يعود، عذ بالله يعني إلجأ في الأمر الذي تخافه، إلجأ إلى ربك، إلجأ إلى من يقوى على أن يزيل عنك ما تخاف. فموسى عاذ بربه في مثل هذا الأمر وهذا الأمر لا يمكن لأي إنسان لا قبطي ولا إسرائيلي أن يمنع موسى من فرعون. إنما الذي يمنع موسى من فرعون رب موسى وفرعون الله، لا إله إلا هو. فموسى الكليم لجأ إلى الله، وهكذا الأنبياء، وهكذا الرسل، وهكذا المتقون المصطفون المؤمنون. إذا حجب الأمر، إذا همت المصائب، إذا كانت الكرب، يلجأ إلى الله، يستعيذ بالله. وكان نبينا صلوات الله وسلامه عليه إذا حجبه أمر، إذا خاف من قوم، علمنا ماذا نقول: اللهم إنا نعوذ بك نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم. من خاف قوم، من خاف ذئبات شدة، يجعل بينه وبين هذا المخوف حائل، حجاب، جنة، ستر، وقاية. هذه الوقاية الله جل وعلا، لا إله إلا هو. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم، نعوذ بك من شرورهم. والله إذا قالها العبد موقن، الله جل وعلا يكلوه، الله جل وعلا يمنعه، الله جل وعلا يحفظه. لا تلجأ إلى غير الله، لا تستعين بغير الله، فإن من استعان بغير الله في طلب فإن ناصره ذل وخذلان. لا تفزع، لا تلجأ، لا تستغف، لا تطلب ما لا يقدر عليه المخلوق، لا تطلبه إلا من الخالق. يا غلام تعال وعلمك كلمات، هذا كلام يقوله النبي لابن عمي عبد الله بن عباس: تعال وعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ثم اسمع هذه العبارة الأخرى: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لا ينفعونك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لا يضرونك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. جفت الأقلام وطويت الصحف، أقلام الكتابة يوم 121 وأنت في رحم الأم. الملك أخذ النطفة، يا رب مخلقة أو غير مخلقة؟ أيكون تكون هذه النطفة خلق؟ أنت تريد ذلك يا رب؟ يا من بيده القضاء، يا من بيده الأمر، إذا قال الله مخلقة كتب الرزق، الأجل، العمل، شقي أو سعيد. ما أصابك في ذلك اليوم، والله مسافة عجيبة بعيدة، في ذلك اليوم، يوم أن بقيت النطفة في الرحم 120 يوم وأنت لك في بطن الأم 120 يوم، كتب الله تعالى علينا ذلك في الأجل. إذن يخلق ممن بيده الأمر، استعاذ بالله. ولعلي ذكرت لكم قصة الإمام الشافعي وأذكرها الليلة أيضا. هارون الرشيد سمع فتوى للإمام الشافعي ما ارتضى بها، فبعث إلى الشافعي ليلا يطلبه، وأمر بالنصف الجلد الذي يوضع للمقتول حتى لا يتلاشى الدم في الفراش. وضع النصف رسي بالسياف الذي يحز الرؤوس. بعث الحاجب الى الشابع اطرق عليه الباب وليأتي الى ذاب الرسول طرق الباب. ليه؟ نوم. هذا ليس بوقت استفتاء ولا سؤال، الناس نيام، الخليفة يدعوك. قال الآن، قال الآن. خرج، اعتم، لبس ثيابه، هيا إلى دار الخلافة، أقبل على الخليفة. الخليفة ينتظر، النطع موجود، السياف قائم، ما بقي إلا أن يقف فيحتز الرأس. انتهى الكلام. دخل الشافعي وهو يسمي تعالى بالله، لجأ إلى الله، طرق باب الله، شفتاه تتحركان. فما إن دخل على الخليفة هارون الرشيد إلا وسر الرشيد وهلل ورحب ودعا به وأجلسه بجواره وقال لعلنا أزعجناك. انقلب الوقت. هذا زبا على الله، دخل على الله. الذي يدخل على الله صادق والله ما يخيبه الله. لو دخلت على رئيس، على عظيم، على كبير، على من بيده الأمر، أنا في جوارك، أنا مزب عليك، أنا داخل على الله ثم عليك، لا يصيبني كذا، يقول انتهى الأمر، لا تخف، لا تخشى، هذا مخلوق يستطيع أن يمنع، فكيف بالذي أمره إذا أراد شيء أن يقول له كن فيكون؟ من الذي يمنع الخليفة من قتل الشافع؟ خرج الشافعي، تبعه الحاجب، ناشده الله وأخبره بأن الخليفة إنما دعاك لما رأيت، فأنشدك الله ماذا كنت تقول؟ فلا نكون تقول اللهم أنت غياثي فيك أغوث، وأنت عيادي فيك أعود، يا من ذلت له رقاب الجبابرة وخضعت له مقاليد الفراعنة، أجرني من خزيك وعقوبتك وعد علي بخير منك يا رحمن. لكن أنا أقول مليون مرة ما تنفع، وإنما تنفع إذا كان القائل صادق، بيدي أنت في زهود. لكن إذا كان قلبي ميال إلى معبط وإلى حجاب وإلى زبرة وإلى حبة بركة وإلى ملح وإلى عظمة عاد وإلى سكين صغيرة وإلى دباء وإلى باذنجان أسود وإلى نعال، يأخذ النعال يضعه على السيارة، هذا النعال يمنع العين ويمنع الضوء وما إلى ذلك، يقرأ ملايين الملايين هذا الدعاء، لا يجدي لا يجدي ولا ينفع. وإنما الذي ينفع أن يكون القائل صادقا. ولهذا الشافعي يقول استغفارنا يحتاج إلى استغفار آخر. نحن نقول ليل نهار استغفر الله استغفر الله استغفر الله، استطيع من بعد المغرب إن شاء الله إلى العشاء أقول استغفر الله استغفر الله أكثر من 1000 مرة. لكن ليس المقصود القول باللسان. إذا قلت استغفر الله معناه يا رب أنا أعلن بأنني غطيت ذنوبي، أسألك أن تكفرها عني، أنني تائب عائد إليك، هذا معنى استغفر الله. أسأل الله غفرانا، أنا اقترفت ذنبا واعترفت به ولا أعود إليه، فأسألك يا ربي أن تغفر، أن تكفر، أن تغطي ذنبي هذا وأن توجهني إليه، هذا معنى استغفر الله. الحشيشة في الجيب يقول استغفر الله. الشيك، شيك الربا في جيبي، والمعاملات الربوية سيذهب ويعملها بعد صلاة العشاء، وقال استغفر الله استغفر الله استغفر الله، وهو منطوي على انه متى ما عاد يعقد هذه الصدقة الربوية المحرمة وقال استغفر الله، هذا ليس باستغفار. ولهذا قال الامام الشافعي استغفارنا يحتاج الى استغفار اخر، وهكذا تعودنا يا جماعة الاسلام يحتاج الى صدق، يحتاج الى يقين، يحتاج الى اعتماد على الله، يحتاج الى توكل، يحتاج الى ان العبد يقول ويفعل. فاذا قلت اعوذ بك يا رب انا الجأ اليك، فكن ملتجئا الى الله لا تلجأ الى غيره، فان الامر كما قلت لك، وهو قول الشاعر من استعان بغير الله في طلب فان ناصره ذل وخذلان. انسان يستعيذ بحق، يستعيذ بباب الجنة، يستعيذ بالبيض، يخاف من الجن فيشتري 100 بيضة ويكسرها من السطوح الى العتبة، يعني يرضي الجن ويستجير ويستعيذ بها، او ياخذ له حجاب لا ندري ماذا كتب في الحجاب، يذهب الى ساحر الى كاهن ورزق المجانين على البلد، يذهب ويكتب له على جلد حمار على جلد فيل، هكذا السحرة، السحرة يكتبون على جلد الميتة، فيأخذ هذا الحجاب ويعلق الميتة عليه، يصلي بهم، يذكر الله بها. جلد الذيب نجس، جلد الحمار نجس. الكتابة هؤلاء السحرة يا إخوان يكتبون بدم الحي، يكتبون بدم الدم المسفوح، يكتبون القرآن منكس، يكتبون القرآن مقطع، ينادون غير الله، يا شمسيائل يا شمهروس يا جن ميمون يا بدوح يا يا يا يا، وهكذا. هذا تعوذ بغير الله، ولهذا ياخذ فلوسه ولا يستفيد، كانه كذاب أفاك محتال. واحذركم هذا الامر واقول لكم بصدق، والله الذي لا اله الا هو، ان هؤلاء السحرة كذبة محتالون ياكلون اموال الناس بالباطل. اضرب لك مثلا، اسمع، جاء الى اسرة عريقة معلومة مشهورة ثرية، قال لهم انا قد اكتشفت ان داركم هذه مبنية على كنز من ذهب، وهذا امر يتطلب ان اقوم بالدعاء مقابل ما تعطونني من مال، المال الذي يريد كذا، لكن بشرط. ما هو الشرط؟ الشرط عيني لي اكبر كبير العائلة العاقل، لأنني يريد أن أعطيه ورثا يذكره شريطة ألا ينام، فإذا نام أو نعس فسد الأمر. الجماعة على كنز من ذهب، لا بد أن يأتي كبير العائلة ويسهر، وحذاري هذه الليلة أن تنام، لأن المسألة مثلا كان على بحر من كنز. أخذ الجعل الذي طلبه وأتى بكبير العائلة وحذر كبير العائلة وأعطاه أن يذكر هذا الذكر 20,000 مرة 30,000 مرة، يعني ينام حتما. فجاء كبير العائلة والتف عليه الصغار والكبار، لا تفوتنا، لا تحرمنا، لا تنم، هي ليلة، وما إلى ذلك. التزم وبدأ يذكر 20,000 مرة 30,000 مرة، أخذه النوم فنام. أصبح الصباح، أين الكنز؟ أين المال؟ قال انتظروا حتى أنظر. نظر، قال لا، نام، خالف الشرط. وما دام ما فعل الشرط بطل المشروع. فقاموا على رئيس العائلة وكبيرها: أنت الذي حرمتنا، وأنت الذي فعلت، وأنت وأنت، وأخذ ماله وانتهى وذهب. وهكذا يعيشون على أمثال هؤلاء الذين لا يؤمنون بقضاء الله وقدره، والذين لا يؤمنون بأن الله هو المعطي لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. خسر الدنيا والآخرة، لأن من ذهب إلى ساحر أو ذهب إلى كاهن أو ذهب إلى عراف فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، هكذا أخبرنا رسول الله. الشاهد: موسى صلى الله عليه وسلم استعاذ بربه، نبينا صلوات الله وسلامه عليه، غيرهم من الأنبياء والمرسلين الصلحاء والمتقين عباد الله أجمعين يلجؤون إلى الله عند الكرب. بل اسمعوا يا إخوان، قريش الجاهلية الجهلاء كانوا على عقد، إذا ركبوا في الفلك السفن وخاضوا البحر وسارت الأمواج ورأوا المصائب المدلهمة وخافوا الغرق لجأوا إلى الله، إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، يعلمون أن أصنامهم لا تنفع لا تدفع لا تعطي لا تنجي لا تضر. فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون، يدعون غير الله ولا يدعون الله، يعني أن هؤلاء الجهلة هؤلاء المشركون كانت لهم بعض عقول، يعلمون في وقت الشدة أن الشدة لا ينقذ منها إلا الله تبارك وتعالى. ولو تتبعت أدعية رسول الله صلوات الله وسلامه عليه واستقراتها لوجدت النبي صلى الله عليه وسلم الملحاء، أقول الملحاء، السؤال اللجاء، كثير السؤال، كثير الإلحاء، كثير اللجوء إلى مولاه في الصغيرة والكبيرة. أولاده الصغار الحسن والحسين في كل ليلة في كل يوم يعوذهم الله: أعيدكما بكلمات الله التامة من شر كل شيطان وهامة ومن شر كل عين لامة. يؤتى بالحسن والحسين وهو رسول الله فيعوذ الولدين بهذا الدعاء: أعيدكما. ما معنى أعيدكما؟ يعني أنني أجعل الله تعالى بينكما وبين كل شيطان وهامة وعين لامة. الله جل وعلا يقيكم، الله جل وعلا يحجبكم، الله جل وعلا يكون حرزا لكم ولا يصيبكم شيء من هذا الهول. يقول: إذا نزلت منزل لا تفعل ما كانت الجاهلية تفعل. العرب الجاهلية كانوا إذا نزلوا منزل وادي في سفر قام كبيرهم ونادى سيد الوادي من الجن وقال: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومي. يعني يا سيد الوادي يا كبير الجن، أنا أجعلك حاجزا وحائلا ولاجئا ومجيرا بيني وبين الشريرين الصغار الموجودين الذين يؤذون الخلق يؤذون الناس. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. لما رأى الجن أن الإنس يلجؤون بهم ويستعيذون بهم ويخافون منهم تمكنوا منهم، وصار هذا مشروع وهذا مجنون وهذا ملفوح وهذا مضروب. لما؟ لأنه تعوذ بالجن. فهم كانوا يقولون هذا الكلام: نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومي. جاء الله بالإسلام وجاء سيد ولد عدنان، أعرف الناس بالله، أعرف الناس بالله، وأبقى الناس لله، علم الأمة أنهم إذا نزلوا واديا يقولون أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أنت تعوذت بكلمات الله التامات من شر ما خلق الله وذرى وبرى، ألا يعيدك؟ ألا يجيرك؟ ألا يمنعك؟ ألا يكون معك؟ ألا يقيك؟ والله يقيك ويجيرك ويمنعك إن كنت صادقا فيما قلت. حدثني ثقة قبل 40 عام، والحالة كما تعلمون قبل 40 عام، الدور مظلمة وهي من طين وتراب ورطبة، يكثر الهوام في المدينة، العقارب، الأفاعي. قال أنا فقير أسمر مع زملائي ليلا في طلب العلم، وإذا عدت إلى الدار، الدار مظلمة، الغرفة مظلمة، أولا أجلس، فإذا تمكنت من الجلوس في مقعدي التمست الكبريت، أخذ الكبريت وأشعل. أشعل ماذا؟ أشعل الفيش في الكهرباء قبل 40 سنة؟ لا، أشعل المسرج، علبة صلصال فارغة فيها غاز وفتيلة، والله الثياب كلها سوداء من الدخان، والله الذي لا إله إلا هو، الحجرة تبيض اليوم بعد الشهر وإذا بها سوداء، حطب ودم، أجلكم الله، روت إبل وبقر هي الذي يوقد بها هنا، لتعلموا ما أفاء الله عليكم ولتعلموا ما أنعم الله جل وعلا به عليكم لتشكروا نعمة الله تبارك وتعالى. وأنا أرى من الواجب على كبار السن وعلى الآباء أن يكثروا من هذه المقالة، وينبهوا الشباب، ينبهوا الأولاد، إن الخير الذي نرفض به اليوم ما كان من قبل، لا يعلم ذلك إلا من عاش قبل 40 عام 50 عام. والله تعالى يعطي ويختبر، أيشكر العباد أم لا؟ فإذا شكر العباد زادهم، وإذا كفروا انتقم منهم. وما أمور من بجوارنا من الإخوان وغيرهم عنا ببعيدة. الشاهد قال أجلس، أخذ الكبريت، أشعل المسرجة، بعد ذلك أنتهي. قال في هذه الليلة عندما جيت ودخلت أعوذ بكلمات الله التامة تامات من شر ما خلق، قبل أن أجلس وإذا بي أخذت الكبريت وأشعلته، ونظرت إلى موضع جلوسي فإذا عقرب تتهيأ للضرب، فضربتها قبل أن تضربني، لأنني لجأت إلى الله، ومن التجا إلى الله تعالى يعصمه الله ويعيده، يعيده يمنعه، لا إله إلا هو. فمن استعاذ يستعيذ بالله لا بشيء مما يستعاذ به، الشيء الذي يستعاذ به خطأ، وبحمد الله تعالى قد كثر الوحي وزال كثير مما كنا نرى. قل أن ترى دارا إلا وفي سطحها جلد. إيش الجلد هذا؟ هذا الجلد جلد الشاة التي ذبحت، الخروف الذي ذبح إرضاء للجن، حتى إذا جاء الجن وهو طائر يرى الجلد فلا يصيبه. وقل الدار تدخلها إلا وتجد يد الرجل والزوجة والطفل والأطفال، بعد أن يذبحوا يضعون اليد بالدم على الجدار، يعني ها انتبه. وقل إنسان إلا وعليه شربة ودشيشة في كل عام، لكن الله تعالى تفضل. فنسأل الله تعالى أن يثبت، ونسأل الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ساقني إلى هذا الكلام أسلوب موسى القوي الرصين البليغ الذي يشتم منه رائحة الإيمان، الذي يشتم منه الثقة بالله تعالى. إني عذت بربي وربكم، وما تنازل أن يأتي بذكر فرعون. فرعون لا يستحق الربوبية، لا يستحق أن يكون منسوبا إلى الله تبارك وتعالى. إني عذت بربي وربكم من كل متكبر، لا يقول من فرعون والله هذه القوة، من كل متكبر. هذا فرعون متكبر، هذا فرعون طاغية، هذا فرعون كافر. جمع بين أمرين، الأمر الأول أنه لم يعترف لله بالربوبية، الأمر الثاني أنه لا يؤمن بيوم الحساب، وهذان أمران متلازمان، أمران متلازمان. الأمر الأول الإيمان بالله تعالى، فمن آمن بوجود الله وآمن بقضائه وقدره وآمن بأنه الفعال لما يشاء ويختار، وآمن بأنه الخالق الرازق الموجد الذي خلق الخلق بطاعته وعبادته، يضيف إلى ذلك أمر آخر وهو الإيمان بيوم الحساب، يوم البعث، يوم الجزاء، يوم يقوم الناس لرب العالمين للحساب والجزاء. ففرعون هذا الطاغية فقد الأمرين، الأمر الأول ما علمت لكم من إله غير، يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ الأمر الثاني أن فرعون لعنة الله تعالى عليه لا يؤمن بيوم الحساب، لأن من آمن بيوم الحساب، من آمن بأن الله يبعثه، من آمن ووثق بأن لله جنة وأن لله نار وأن هناك حساب وأن هناك جزاء وأن الله يثيب المحسن على إحسانه ويعاقب المسيء على إساءته، خاف الله واتقى الله وآمن بالله ولزم جانب الله تبارك وتعالى، وما بلغ إلى هذا الحد الذي بلغ إليه هذا الطاغية لعنة الله تعالى عليه. لكنه عندما رفع الحجاب وأحاطت به المصائب وتوسط اليم هو وقومه، وأنجى الله موسى ومن معه، وتحقق الهلاك والموت، رجع إلى رشده وقال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. ما ينفع الإيمان عند الغرغرة، ما تنفع الإيمان عند الغرغرة، لا تنفع. وإنما الإيمان قبل الغرغرة، إذا بلغت الروح الحلقوم ما ينفع. وأمر آخر خطير، أنا شاب الآن أسرح وأمرح وأعمل ما شاء، وإذا صرت اختيار يعني بلغت 70-80 أرجع إلى الله وأتوب إلى الله وألازم المساجد وأصلي وأصوم وأقوم بالطاعات، هذا أيضا لا ينفع. لما لا ينفع؟ لأنك يا عمر يا بكر يا خالد يا زيد يا عاصم يا عصام يا نبيل يا عاقل، أنت مدرك، أنت واثق بأنك تصل 70 عام 80 عام 50 عام، عندك براءة، كشف عنك الحجاب، أخبر بأنك ستعيش 50-60-70-70 عام. لا والله لا ندري أنصل إلى دورنا هذه الليلة أم لا، في أكثر من هذا والله لا تعلم، والله لا نعلم. الأمر بيد الله عالم الغيب، الذي بيده أزمة الأمور. ولذا على العاقل أن يكون وجلا، أن يكون خائفا، أن يكون مع الله، ألا يسوي، ألا ينظر. وهذه المصيبة التي يعيشها غالب المسلمين اليوم. المستعمر لعنة الله تعالى عليه استطاع أن يوحي إلينا ويستطاع أن يقنعنا بأنك اسرح وامرح والعب، ساعل قلبك وساعل ربك، لا تحملها ولا تشددها. يا أخي الآن أنت في عنفوان شبابك، أنت الآن الدنيا أقبلت عليك، اقبل على الدنيا واسرح وامرح والعب ولا تفكر في شيء حتى ينهصر الظهر. فإذا انهصر الظهر وقرب الموت قل استغفر الله وتب إلى الله، فإذا قلت وتب انتهى. يا أخي هل يستقيم الظل والعود أعوج؟ العود أعوج. الظل يكون مستقيم؟ لا. وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه الذي ظل طوال عمره لا يأتي المساجد، لا يصوم، لا يذكر الله، لا يخشى، لا يتقيه. إذا كبر دخلته الهموم وخاف الموت، لا يريد إلا اليوم في أوروبا وغدا في أستراليا وبعد الغد في أمريكا، يريد أن ينفس عن نفسه يبعد الموت، ويريد خمرة وزمرة، ويريد وتجد دائما متجهم خائف من الموت. لا طاعة، لا عبادة، لا عودة إلى الله تعالى. تجد الآخر الطائع المنيب الصالح كلما زاد عمره كلما زاد في الإقبال على الله. إلا بشو انظر إلى أصحاب الروضة، أصحاب الصفوف الأول، شيبان كبار، ذكر الله بألسنتهم، محبة سماع القرآن ديدنهم، تقوى الله جل وعلا عملهم، لأنه يرجو لقاء الله، يرجو لقاء الله. ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وهذه المحبة والكراهة وقتها عند الغرغرة، وقتها عندما يأتي ملك الموت ومعه جنوده ومعينوه، وعندما يرفع الحجاب، حجاب يرفع، كشف الحال، يراه ويرى من معه من الأعوان، أقبلوا عليه. هذه حقائق يا إخوان، هذه حقائق، هذه حقائق، وليست بمخدرات وليس بمسكنات، وإنما هي أمور واقع حقيقية. يأتي الملك، ملك الموت، فيراه الميت بعين راسه. فإذا رأى ملك الموت عند الغرغرة وأحب لقاء الله، قلبه مطمئن، رفع الحجاب، رأى منزله، ما كان يعمل من عمل صالح، ما كان يعمل من عمل صالح يكشف له، يحب أن يبادر للقاء الله وليكون فيما أعد الله تعالى له. الآخر لا يصلي، لا يصوم، قل لا إله إلا الله، والله يقول الكثير لا إله إلا الله، ويتحدث الكثير عند الموت بأشياء غريبة عظيمة عجيبة تدل على مدى تمسكه بالله واستقامته على أمر الله. مرحبا بالوفد الصالح، سمع هذا من بعض الموتى، أقبلوا ونعم ما أقبلوا عليه. يقول له من بجواره لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله، عليها نحيا وعليها نموت إن شاء الله. ومن الموتى من كان يلازم قراءة القرآن قبل أن تنزع روحه وقبل أن تخرج، يقول اقرأوا علي شيئا من كتاب الله، دلوني بسماع كلام الله تبارك وتعالى. يا أخي أنا أضرب لك مثل، اذهب إلى أي مستشفى وانظر إلى شخصين يجرى لهما عملية، ضرب هذا بالبند وضرب الآخر بالبند. الأول عندما ضرب بالبند وذهب العقل وهو يجر إلى كرسيه، شوف الزاني من الزانية، شوف الملعون، شوف الخبير، امشي يا جرار يا ابن كذب، والله والله لا أفتري، شيء مسموع بالأذن. الآخر التقي والإناء بما فيه ينبع، الإناء بما فيه ينبع. الآخر حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، لا إله إلا الله، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، مخدة مضروب بند لا يعود إليه عقل إلا بعد 6 ساعات، خلال 6 ساعات يقول هذا. الثاني هاتوها ودوها، فين الخمرة، فين الشهوة، فين اللذة، وهكذا هكذا عند خروج الروح قبل أن ينتهي من هذه الدنيا. ولهذا إذا صعدت إلى باريها ترى العينين شاخصتين مصلحتين تنظر أين يذهب بهذه الروح، روحي أيذهب بها إلى قناديل، إلى طير تسرح في الجنة، أم أنه يذهب بها إلى جهنم وبئس المصير. ألقوا على الله حسن الخاتمة، واسألوا الله الهدى والتقى والعفاف والغنى، فإن هذه الدنيا زائلة ذاهبة لا نجلس فيها إلا معارين. ولهذا يا أخي ساعة قلبك وساعة ربك، وأنت الآن شاب صغير لا داعي للتزمت ولا داعي للتطوع، دع الأمر حتى تكبر، إذا كبرت بعد ذلك عد إلى الله، ارجع إلى الله، والله ما تدري ولا أدري فنعيش، وما تدري نفس ماذا تنزل غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. وإنما على العبد أن يلب على الله ويعمل العمل الصالح، لأن الله تعالى قال فمن كان يرجو لقاء ربه، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. هذا الذي يرجو لقاء الله. وأما أن يقول أمة محمد يا أخي على خير، إيش الكلام هذا، أمة محمد على خير، نحن قلنا لا إله إلا الله، لا بد أن يشفع لنا الشافعون، لا بد أن ندخل جنات الله، صحيح إذا التزمت الطريق، إذا لم تتنكب، لأن النبي إنما يسلك الطريق المستقيم لا يذهب إلى الشعاب، خط خط مستقيم، قال هذا صراط الله المستقيم، طرف عندنا وطرف الآخر في الجنة، خطوط عن يمينه وشماله، إياكم والسبل، فإن على كل سبيل منها شيطانا يدعو، ألا هلم ألا هلم. فإذا كنت على الطريق وحصل التقصير، الله جل وعلا يشفع فينا رسول الله فيسلك الطريق القويم، يجد إنسان مشى ربع الطريق، آخر 3/4، آخر نصف، آخر 5، آخر 10، يعني ماشي على الدرب، فالله تعالى يشفعه. وأما الذي سلك يمين وشمال فهذا لا يدري عنه رسول الله، ولا يدري عنه الشافعون ولا المقربون، فلا يشفع ربي. نسأل الله العافية والسلام. الحافظ صلى الله على موسى وعلى نبينا محمد وعلى أنبياء الله ورسله أجمعين، فإن موسى الموقن الصادق المؤمن الذي لم يخشى الوعيد ولا التوعد. والله توعد بالوا شخص إذا قال فعل ما خشي منه. إني عدت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن في يوم الحساب. هذا آدي قولة موسى صلى الله عليه وسلم لما رأى فرعون لعنة الله تعالى عليه أن الوعيد والتوعد ما نفع معه سلم. انتقل إلى حيلة أخرى. ولكن قبل ذلك عندما علم الله صدق موسى أيد الله تعالى موسى وقيد الله تعالى لموسى رجلا كبيرا يقال إنه ولي عهد فرعون أو إنه رئيس الشرطة. الحافل شخصية كبيرة مرموقة فرعون يضرب لها حساب. وهكذا عظماء الدنيا مهما بلغت عظمتهم لا بد أن يغضوا النظر لبعض المحسوبين لبعض الوزراء لبعض القوات لبعض الكبار. يقبل شفاعة هذا ويجيب طلب هذا لأنه يعلم أنه محتاج إلى هؤلاء الكبراء. في هذا المجلس الذي انعقد قيد الله تعالى رجلا مؤمنا من آل فرعون وعالي القدر إما رئيس شرطة أو أنه ولي عهد فرعون. المهم أنه شخصية كبيرة فرعون يضرب لها حساب. هذا الرجل ألهمه الله بالإيمان وكان مؤمنا حقا وكان يكتب إيمانا. فلما رأى هذا الوعيد والتوعد انبرى هذا المؤمن وقام يتكلم وينصح فرعون وحاشيته وأتباعه. اسمع ما قال. قال الله تعالى وقال رجل مؤمن من آل فرعون يختم إيمانه. هذا تقييد من الله. ما من داعية ما من صاحب حق إلا وهيأ الله تعالى له من يعينه إلى ما أخلص مع الله إلى ما كان مع الله. وأقص عليكم قصة على الماس. والله قصة واقعية. عالم داعية صادق حسده العلماء ونقموا عليه واغتنموا فرصة مجيد الحج فأغروا به الحكام ولفقوا عليه الأكاذيب. هذا يريد أن يعمل كذا ويريد أن يعمل كذا وسمعنا أنه قال كذا وفعل كذا وأثار طلابه ومريديه على فعل كذا وقتل فلان وفلان وفلان. جاءنا للحج في العام الماضي وهو بريء من كل شيء والله ولم يحدثنا بشيء. عاد إلى بلدي ويوم أن حل بالبلد إلى السجن لأنه حرب ولأنه ولأنه. فهيأ الله له الحاكم العام. قال علام هذا لا يعلم عنه شيء إلا الخير. رجل ملازم للمساجد وملازم داره يعلم الناس قال الله وقال رسول الله. الحاكم كافر الحاكم نصراني الحاكم ليس مسلما. والله اجتمعت بهذا الحاكم وأثنى على هذا العالم وقال إنهم تمالوا عليه لكن الله تعالى ينقذه لأنه صادق فلن يصل إليه أحد ولا يصاب بشيء. قيد الله رجل مؤمن من آل فرعون كان يكتم إيمانه لكن ما استطاع أن يكتم الآن، فالآن انفجر. اسمع ماذا قال هذا الرجل المؤمن الذي كان يكتم إيمانه بأسلوب قوة، لا تملق ولا تزلف ولا تحايل. اسمع الأسلوب: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ ما رأيك في هذا الأسلوب؟ الخائف يتكلم بمثل هذا الأسلوب؟ ومن أمامه؟ أمامه فرعون. فرعون لقب لكل طاغية جبار ولكل عظيم للقف. وفرعون هذا فرعون موسى من ضمن الذين بنوا الإهرامات، الذين سخروا الرعية لبناء الإهرامات. يقوم له هذا الرجل وهو من آل من أقربائه قبطي، وهذا هو الصحيح. أما من قال إنه إسرائيلي وأنه من بني إسرائيل ومن قوم موسى فقد أبعد النجعة. الصحيح أنه قبطي وأنه قريب من فرعون وأنه مسموع الكلمة، لكن عندما أراد أن يقول قال بأسلوب: أتقتلون رجلا؟ إيش وضعكم هذا يا جماعة؟ أين أنتم؟ أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ اعلام بأن فرعون ليس برب. في الحال يعني يا فرعون هذا لسان الحال، أنا لا أؤمن بأنك إله ولست برب. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات، الآيات الواضحات، هذه يده، هذه عصاه، حصلت لكم أمور، صفابع، جراش، حمى، الله جل وعلا بعثها عليكم، ما تعتبرون؟ أما ترعون؟ أما تخشون أن تقتلوا رجلا قال ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ إعلام بأنه مؤمن بهذه البينات أيضا. أمام من؟ أمام فرعون وحاشية فرعون. واسمع أيها الأخ، أنه لم يؤمن بموسى من القبط ومن آل فرعون إلا أربعة فقط: امرأة فرعون، الرجل الذي قال لموسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، وهذا المؤمن مؤمن آل فرعون. هؤلاء الذين آمنوا بموسى، وأما السواد الأعظم ما آمنوا بموسى من الخير، وأما من بني إسرائيل فيوجد منهم مؤمنون. الله أكبر.